أرض المحشر والمنشر، نحن المنشر، إحنا أرض المحشر والمنشر، نحن المنشر، نحن المنشر. تسألنا المعنى المنشر؟ نعم. يعني البعث. يكون الحشر في أي منطقة؟ الله أعلم، هو يقول الشام. شكرا لك جزيلا.